لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط. قلنا الشرط المراد به هنا بمعنى الركن، انتبه لهذه، بمعنى الركن، لأن هذه المذكورات ليست خارجة عن مدلول لا إله إلا الله، بل هي داخلة في مفهوم التوحيد. فالإخلاص هو خارج أم داخل؟ الإخلاص باعتبار مفهوم التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد مرادفة للمعنى المدلول عليه بهذه الكلمة. حينئذ الإخلاص هل هو داخل في مفهوم التوحيد أم خارج عنه؟ هكذا السؤال من أجل أن تفهم هذه العبارات، هل هو شرط أم ركن؟ حينئذ لا شك باتفاق أن الإخلاص داخل، وكذلك اليقين. حينئذ نقول هذه ليست شروطا بالاعتبار الذي يذكره أهل الأصول أو الفقهاء، وإنما عبروا بالشرط عن الركن لبيان مجازا لا حقيقة، لأن التعبير الصحيح والأدق هنا أن يعبر عنها بأنها أركان، والركن جزء الذات والشرط خرج. حينئذ ما العلاقة بين الشرط والركن؟ نقول اشتركا في أن المهية تتوقف وجودها أو يتوقف وجودها على وجود الشروط، لن تصح المهية ولن توجد إلا باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقق الشروط. فمن صلى دون طهارة وستر عورة واستقبال قبلة مع القدرة على ذلك، حينئذ تصح صلاته؟ جواب لا، لا تصح. لماذا؟ لكوني قادرا على تحقق الشروط حينئذ لم يأتي بها، فلم يحكم على المهية بي بالوجود. كذلك شأن التوحيد مع الفرق بين النوعين. قال لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، لابد من العلم، إذا لم يكن علم فلا توحيد. مراد بالعلم هنا بمعناها، ما هو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، ألا يعبد إلا الله، هذا معناها، ألا يصرف العبادة لغير الله عز وجل. فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل فليس عالما بمعناها، ليس عالما بمعناها. فلا يتصور حينئذ أن يجتمع عندنا في هذا القيد وهذا الركن مسلم يجهل معنى لا إله إلا الله، صحيح؟ إذن بطلت المسألة، يعذر بالجهل أو لا؟ عرفنا الجواب من هذا القيد، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وركن صحة الشهادة العلم بمعناها، حينئذ كيف يقول جاهل؟ هذا لا يتأتى مع هذه المسألة. لذلك الذي يثبت العذر بالجهل وإذا جاء إلى هذا الموضع قال لا إله إلا لها شروط 7 ومن العلم ومعناها كذا، ثم يقول يعذر بالجهل، هذا لا يجتمعان، يجتمعان أو لا؟ تصور، تدبر من أجل أن تفهم هذه المسائل، لا تكون إنسان يسير خلف كل أحد كل ناعق. حينئذ أنت في هذا المقام تزعم بأن العلم شرط في صحة لا إله إلا الله، ثم تأتي تقول مسلم جاهل وقع في الشرك الأكبر، إذا ما عرف معناها، ما عرف معناها، وإذا لم يعرف معناها فات الشرط. وعرفنا فيما سبق فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، قاعدة أو لا قاعدة؟ إذا نطبق هذه القاعدة، هل يمكن أن يتحقق المسلم بالتوحيد وهو جاهل للتوحيد؟ الجواب لا، لا يمكن أن يتحقق فيه وصف وهو التوحيد وهو جاهل بالتوحيد، لأن العلم بلا إله هو الأصل. إذا لم يعلم معنى لا إله إلا الله كيف يتحقق بالإخلاص واليقين والكفر بالطاغوت ونحو ذلك؟ هذه الشروط كلها ذهبت، وإذا ذهبت الشروط حينئذ ماذا بقي؟ بقي مجرد القول، بقي مجرد القول. هذا مذهب المرجئة أو نوعا من أنواع الإرجاء، هو أن الإسلام هو الكلمة فقط. إذن أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. ونظمها بعضهم فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد وقبول لها، هذه 7 شروط. بعضهم زاد ثامنا وهو الكفر به الطاغوت، لكنه داخل في قوله العلم المنافي للجهل، يعني لا يمكن أن يعلم إلا إذا كفر به بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هذا من المسائل التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم. ما هو الطاغوت وما هي أفراده وما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ لماذا؟ لأنه لن يتحقق لك التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. إذا آمن بالله زعما ولم يكفر بالطاغوت لم يستمسك، فليس بموحد، ليس بموحد. فانتبه لهذه المسألة. الإسلام ليس هو على ما هو يكون من بلد الإنسان، نشأ مسلما حينئذ قد يقع في نواقض وهو لا يشعر. فتنبه.